جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: هل لفظ ليس منا يدل على أنها المذكورة من كبائر الذنوب؟ نعم، ما في شك أنه ما يأتي الوعيد إلا على كبائر الذنوب، هذا مر علينا في درس الأمس، قلنا تعريف الكبيرة أن تختم بوعيد أو بعذاب أو بلعنة أو يستحق صاحبه حدا في الدنيا، إذا صار فيه وعيد دليل هذا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول السائل: هل الافتخار أو الفخر بالنسب ينافي كمال التوحيد؟ نعم، الفخر بالأحساب والضغط من الأنساب هذا من أفعال الجاهلية، وأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني عند بعض الأمة، منها الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. يقول السائل: كيف يعرف المرء أن ما أصيب به أنه ابتلاء أو أنه سخط من الله عز وجل؟ ما يدري إلا إذا لقي ربه، إذا كان الإنسان رضي بالمصيبة تحملها واحتسب وصبر فهي إما تكفيرا لذنوبه أو امتحانا له ليعظم صبره فيبلغه الله الدرجة التي أعدها له مقابل صبره، أما انجزع وتسخط فهذا دليل وعياذ بالله على ضعف إيمانه ويلقى جزاءه عند ربه. يقول السائل: هل يصح أن أؤدي أذكار المساء بعد أذان المغرب وقبل الإقامة؟ نعم، سواء قبل الصلاة أو بعدها، المهم إذا غربت الشمس، هذا بالإجماع أن أوراد الصباح المساء تبدأ، ومنهم من يقول بعد العصر أيضا، والله أعلم. يقول السائل: إذا أراد أن يتصدق هل له أن يسأل المتصدق عليه هل هو يصلي أم لا؟ واحد يقول كان ما أصلي، يقول ما أحد يدخل مسجد قبلي، ما دام عندك قروش ما في أحد يدخل مسجد قبلي، سأل عنه غيره، لا تسأل عنه هو، تسأل عن نفسه، سأل جيرانه، سأل من يعرفه هل هو من أهل الصلاة ولا لا، ما هو يبي يقول ما شاء الله ما أحد يسبقني. يقول السائل: ما جاء في حديث الذي دخل النار لأنه قرب ذبابا، قل ما سبب دخوله النار؟ لأن قلبه خضع للصنم من دون الله، خضع قلبه للصنم فأزهق نفسا تعظيما للصنم، وإلا الذباب شيء تافه، المهم ليس الذباب، المهم خضوع القلب لغير الله، لأنه قالوا هم قنوعين، المهم تخضع للصنم قرب ولو ذباب، المهم خضوعك للصنم. ولذاك صاحبه لما قالوا نقرب قال: ما كنت لأقرب شيئا، يعني أي شيء، أنت تقولون قرب أي شيء وأنا أقول لا ما أقرب ولا شيء ولا ذباب، ولذلك فرق بينهم، هذا دخل الجنة وهذا دخل النار، الكلام على خضوع القلب. يقول السائل: هل الأجر والوزر يضاعف في المدينة؟ العلم عند الله، ما نستطيع أن نحكم، لكن الذي يفهم من حديث المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يدل على أن الأوزار والأجور تضاعف، كما أن الصلاة تضاعف في المسجد، وأن الأماكن لها أثرها كالأزمنة، والله أعلم. يقول السائل: كيف نعرف الجواب في الاستخارة؟ كيف؟ يقول: إذا استخار المرء كيف يعرف ما هو المرء الصالح له؟ يميل قلبك إذا خلاص اطمأن للفعل أو الترك، هذا دليل على أن الاستخارة يعني نفعت أو أنها يعني وجهتك إلى الفعل أو الترك. وإذا كان ما زال عندك تردد كرر الاستخارة مرارا حتى يطمئن قلبك، مع الاستشارة يعني تستشير إنسان له معرفة بهذا الشيء الذي تريده، لا تستشير إنسان تريد أن يشير عليك بالشيء الذي ترغبه يوافق فقط علشان يرضيك طمنك، لا، استشر إنسان يحب لك الخير ويشير عليك بما يرى أنه أصلح لك، سواء نفسك كانت تميل إليه أم لا. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، هذا يرجح عندك الاستخارة. يقول السائل: رجل لديه أبناء وبنات متزوجين، والأبناء الذكور ساكنين معه في عمارته مجانا، والبنات مع أزواجهم وهم غير محتاجين، هل عليه شيء في ذلك؟ أولاده ساكنين معه، نعم، كل واحد معطيه شقه يعني، نعم، هذا لابد أن يستأذن أخواتهم، فإذا طابت نفوسهم وإلا فليعطيهم ما يقابل، يعطي البنات ما يقابل نصيبهن من هذا السكن، من هذا السكن، يقدر مثلا هذه الشقة تساوي كذا وكذا، وللذكر مثل حظ الأنثيين، إما أن يسمحون أو تعطيهم مثل ما نفعت إخوانهم. يقول السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة المغرب جالسا؟ أنا ما عندي دليل بهذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته جالسا وقائما كله سواء، كله كاملة، ليس مثلنا، صلاته قائما وقائدا عليه الصلاة والسلام سواء، لكنه ما يجلس في قيام الليل إلا لما كبر سنه، كان يجلس، فإذا بقي من السورة التي يقرأها 30 أو 40 آية تقريبا قام عليه الصلاة والسلام يكملها حتى يركع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على